وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. ثم قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديك. هذا آخر الكتب وأفضلها وأشرفها وأعمها وأنفعها، وهو القرآن الكريم. أنزلنا إليك الكتاب بالحق، والمراد بالكتاب القرآن، وهو فعال بمعنى مفعول أي مكتوب، فهو مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب بأيدي الملائكة السفرة، مكتوب في المصاحف التي بين أيدينا، وسمي بذلك لأنه جمعت فيه الأحكام الشرعية والأخبار الصادقة والقصص النافعة. وأصل الكتب الجمع، ومنه الكتيبة لطائفة مجتمعة من الجيش. وقوله بالحق حال من الكتاب، أي حال كونه متضمن متلبسا بالحق، فيكون إنزاله، فيكون ما جاء به القرآن متضمنا للحق. هذا وجه من معناه. الوجه الثاني أنزلناه بالحق، أي أنه حق من عند الله عز وجل، فتكون الباء للتعدية في أنزلنا، يعني أنزلناه إنزالا حقا. قال الله تعالى وبالحق أنزلناه، وبالحق نزل مصدقا لما بين يديه من الكتاب. والذي بين يديه من الكتاب ليس التوراة والإنجيل فقط، بل هما أقرب الكتب إليه، لكن جميع الكتب قد صدقها. قال الله تبارك وتعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب بالحق والميزان. نعم، لقد إيش أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فهو مصدق لكل ما سبقه من الكتب، ولهذا لا يأتي بعده الكتاب. وقوله ومهيمنا عليه معطوف على مصدقا، ومصدقا هذه حال من الكتاب، فيكون الكتاب هو المهيمن. مهيمنا عليه أي على ما بين يديه من الكتاب. ومعنى الهيمنة قيل معناها الشاهد، أي شاهد عليه. وهذا فيه نظر، لأن شاهدا يغني عنها مصدقا. وقيل الهيمنة بمعنى السيطرة والحكم، أي أنه حاكم على ما سبقه من الكتب، مسيطر عليها، ناسخ لها. وهذا المعنى أصح، لأن القرآن مهيمن على كل الكتب السابقة. هذا إذن مهيمن عليه، الصواب أنه مسيطر وحاكم وناسخ لما سبقه.